الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس السابع بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن صلاة الجمعة، وكنا أيضا بصدد الكلام عن آداب يوم الجمعة، وذكرنا في الدرس السابق أن من جملة هذه الآداب أن يتعمم، وذكرنا أن ما ورد في فضل التعمم لا يصح من حيث سنده، فسنده ضعيفة، لكن بكثرة طرقه يكون له أصلا، نقول إن له أصلا. مع ما التعمم من حسن الهيئة وكمال التزين، ولهذا قالوا باستحباب التعمم وجعلوه من جملة الآداب. وكذلك من جملة هذه الآداب كما يذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا تعمم فإنه يتعمم قائما. نقل ذلك عن ابن الحاج المالكي أنه إذا تعمم فإنه يتعمم قائما، وإذا تسرول فإنه يتسرول قاعدا، ويكره أن يمشي في نعل واحدة، يعني يلبس مثلا اليمنى ويمشي فيها، أو يمشي في اليسرى فقط، هذا مكروه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل الواحدة، وذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا فيه تشبها بالشيطان، فقال فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. وكذلك يكره أن يلبس النعل حالة كونه قائما، لا ينتعل قائما. لماذا؟ لأنه ربما انقلب على ظهره. ولهذا قلنا لو كان سيلبس شيئا ويأمن فيه من الانقلاب على الظهر، فحينئذ لا يكره الانتعال قائما، زي مثلا أعزكم الله الشباشب ونحو ذلك، الأبائيب والحاجات دي كلها، لو أنه سيلبس شيئا منها قائما فإنه يأمن من أن ينقلب على ظهره، فلا كراهة في لبس مثل ذلك حالة كومه قائما. لكن النعل الأحزمية والتي لها أربطة مثلا أو ما شابه ذلك، فلو أنه لبس شيئا منها حالة كونه قائما فإنه لا يأمن أن ينقلب على ظهره، فلهذا يكره له أن ينتعل قائما. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وتعليق جرس فيها، يعني يكره كذلك أن يعلق جرسا فيها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة لا تصحب من يعلق جرسا. وذكر كذلك أن من جملة الآداب، نقل هذا في المجموع، نقل هذا عن المجموع، أن من جملة الآداب من قعد في مكان فإنه يكره له أن يفارق هذا المكان قبل أن يذكر الله تبارك وتعالى، يكره له أن يفارق هذا المكان قبل أن يذكر الله تبارك وتعالى. فلا تفارق مكانا أي مكان إلا وتكون قد ذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان وصليت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله وتطيب لغير صائم على الأوجه، لما في الخبر الصحيح أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والتطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين. وهذه أيضا من جملة الآداب، هذه أيضا من جملة الآداب التطيب. فيستحب لمريد الجمعة أن يستعمل الطيب، يستحب لمريد الجمعة أن يستعمل الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وبين أن من اغتسل ولبس أحسن الثياب وتطيب ومشى إلى الخطبة ولم يركب وأنصت إلى الإمام ولم يتكلم ولم يتخطى الرقاب ولم يؤذي أحدا، فإنه يكون كفارة لما بين الجمعتين، فيستحب له أن يتطيب إذا كان مريدا للجمعة. لكن ننتبه هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قيد استحباب التطيب بقيد، وهو أن يكون غير صائم. طيب إذا كان مريد الجمعة صائما، هل يستحب له أن يتطيب؟ نقول لا، لا يستحب له أن يتطيب إذا كان صائما. لغير الصائم يستحب، للصائم يكره، لأننا لما درسنا قبل ذلك فقه الصيام عرفنا أن من جملة المكروهات في حق الصائم وضع الطيب، لأنه ترفه لا يليق بحال الصائم، فإذا كان صائما كره له وضع الطيب، هذا أولا. وكذلك يستثنى فيما إذا كان محرما، فلو كان محرما حرم عليه وضع الطيب، فيستثنى من ذلك إذا كان صائما فإنه يكره له وضع الطيب، ويستثنى من ذلك إذا كان محرما فإنه يحرم عليه وضع الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن ذلك، وهذا لا يليق بحال المحرم. هذا الذي ذكرناه إنما هو في حق الرجل، التفريق بين الصائم وغير الصائم في وضع الطيب هذا في حق الرجل. طيب بالنسبة لحق المرأة، في حق المرأة إذا أرادت صلاة الجمعة فإنه يكره لها وضع الطيب مطلقا، صائمة كانت أو غير صائمة، يكره للمرأة وضع الطيب مطلقا. ومثل المرأة في ذلك الخنثى، فقال الشيخ هنا: وتطيب لغير صائم على الأوجه لما في الخبر الصحيح أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والتطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين. قال: والتطيب بالمسك أفضل، يعني إذا أراد أن يتطيب الأفضل له أن يتطيب بالمسك. وقال في فتح الجواد: وأفضل منه، أفضل من المسك، المخلوط بماء الورد. قال: ولا تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند شمه، يعني لا يسن أن يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند شمه لهذا الطيب، بل حسن الاستغفار عنده كما قال شيخنا، يعني يستغفر ربه سبحانه تبارك وتعالى. قال: وندب تزين بإزالة ظفر من يديه ورجليه لا إحداهما فيكره. وهذه أيضا من جملة الآداب، فمن جملة الآداب أن يتزين بإزالة الأظفار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حث على ذلك، وهذا من كمال النظافة ومن كمال الزينة، وهذه من خصال الفطرة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيندب أن يتزين بإزالة الأظفار من اليدين والرجلين، كل هذا من الأداب المتعلقة بيوم الجمعة، فقال: بإزالة ظفر من يديه ورجليه لا إحداهما، يعني لا يندب التزين بإزالة ظفر من إحداهما، فلا يقتصر على إزالة الأظفار مثلا من اليد اليمنى دون اليسرى، أو من اليدين دون الرجلين، أو كما يفعله البعض، بعض النساء تتزين بإطالة الأظافر، هذا فيه مخالفة للسنة، قال: لا إحداهما فيكره. قال: وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة، يعني وكذلك من جملة الآداب أن يتزين بإزالة شعر الإبط وإزالة شعر العانة، فهذه أيضا من جملة سنن الفطرة. فيتزين بإزالة شعر الإبط، والسنة فيه النتف، والسنة في شعر الإبط النتف. طيب إذا كان الشخص لا يقوى على نتف شعر الإبط، فنقول: لا بأس حينئذ بالحلق. وكان الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه يفعله أحيانا، كان يحلق شعر الإبط، وسئل عن ذلك رضي الله تعالى عنه قال لا أقوى على النتف، ما كان يقوى على ذلك. فالمهم عندنا اللي هو يزيل هذا الشعر لأنه يسبب الروائح الكريهة، والأفضل أن يزيل ذلك بالنتف. وأما بالنسبة للعانة فالسنة في إزالة شعر العانة الحلق في حق الرجل، والنتف في حق المرأة أيضا إذا أطاقت ذلك. كل هذا مستحب في حق غير مريد التضحية في عشر ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى مريد التضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره إذا دخلت العشر من ذي الحجة، فيكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره إذا دخلت العشر من ذي الحجة. طيب في حق غير مريد التضحية لا يستحب له ذلك، يزيل هذه الشعور، وهذا مستحب في حقه. قال وذلك للاتباع، جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قال رحمه الله تعالى وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية. طيب يبقى هنا إزالة الشعر، شعر الإبط وشعر العانة، هذا مستحب، هذا مندوب. فهل معنى ذلك إنه يستحب أن يزيل أي شعر في البدن، ولا الاستحباب متعلق بشعر الإبط وشعر العانة؟ بنقول لا، هذا متعلق بشعر الإبط وشعر العانة. أما بالنسبة لشعر الرأس في حق الرجل فإنه لا يندب له إزالة شعر الرأس زي ما بفعله بعض الناس، وبعض الإخوة يفعلون ذلك كثيرا، ما عنده إلا إزالة الشعر بالكلية. بنقول إزالة الشعر بالكلية، حلق الشعر بالكلية، هذا مباح لكنه ليس بمندوب، ليس بمستحب. لا يستحب إزالة الشعر بالكلية إلا في النسك، إلا في حج أو في عمرة، والحلق حينئذ أفضل من التقصير، والحلق حينئذ أفضل من التقصير. كذلك يستحب إزالة الشعر بالكلية في سورة أخرى، في سورة المولود في سابع ولادته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حث على إزالة هذا الشعر، إزالة شعر المولود في يوم سابع ولادته. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي يستحب فيها إزالة الشعر الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم أيضا يستحب له إزالة الشعر. وأما في غير ذلك فهو مباح، إزالة الشعر في غير ذلك في حق الرجل مباح، إلا إذا تأذى ببقاء الشعر، إلا إذا تأذى ببقاء الشعر، فحينئذ نقول يستحب لك إزالة هذا الشعر. وكذلك إذا شق عليه أن يتعاهد الشعر إذا كان طويلا فيستحب له حينئذ أن يزيل هذا الشعر. يبقى إذن شعر الإبط والعانة يستحب فيه الإزالة، وأما بالنسبة لشعر الرأس فالأصل أنه مباح ويندب في هذه الأحوال التي ذكرناها. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة، ويقص شاربه يعني كذلك يندب أن يتزين بقص الشارب. وإيه المراد بقص الشارب؟ المراد بقص الشارب هو إزالة ما زاد على حمرة الشفة، ما زاد على حمرة الشفة بحيث تظهر هذه الحمرة، حمرة الشفة العليا. احنا عرفنا ان الشارب هو ما نبت على الشفة العليا، والعنفقة ما نبتت تحت الشفة السفلى. يستحب احفاء هذا الشارب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، قال احفوا الشوارب، والمراد بذلك ان يقص الشارب بحيث تظهر حمرة الشفة. وأما إزالة الشارب بالكلية الحلق أو الاستئصال فإن هذا مكروه، فإن هذا مكروه. فقال الشيخ: ويقص شاربه حتى تبدو حمرة شفه. قال: وإزالة ريح كريه ووسخ، يعني ويندب كذلك أن يتزين بإزالة الروائح الكريهة بالماء أو بغير ذلك، وكذلك يتزين بإزالة الأوساخ. ثم قال بعد ذلك: والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبتدئ بمسبحة يمينه إلى خنصرها، ثم إبهامها، ثم خنصر يسارها إلى إبهامها على التوالي. هذا بالنسبة لليدين. احنا قلنا الآن يستحب له أن تقليم، يستحب له تقليم الأظفار. طيب الكيفية المستحبة في تقليم الأظفار: يبتدئ بمسبحة اليمنى، مسبحة اللي هو السبابة، يبدأ بالسبابة أو بالمسبحة في يده اليمنى فيقلم الأظفار ابتداء من مسبحة يمينه، ثم يستمر إلى أن يصل إلى الخنصر. يبقى يبدأ بالمسبحة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. المسبحة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر، ثم في النهاية الإبهام. يبقى هنا انتهى من اليد اليمنى. طيب اليسرى يبدأ بإيش؟ يبدأ بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم المسبحة أو السبابة ثم الإبهام، ثم الإبهام. فسنجد أنه سيعكس بين الأمرين، بين اليمنى وبين اليسرى. اليمنى سيبدأ بالمسبحة ثم بعد ذلك يختم بالإبهام، أما اليسرى فيبدأ بالخنصر وينتهي بالإبهام. طيب بالنسبة للرجلين، قال: والرجلين أن يبتدئ بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي. لا إشكال في الرجلين، أن يبتدئ بخنصر اليمنى اللي هو الإصبع الصغير في الرجل اليمنى إلى أن يصل إلى خنصر الإصبع الصغير في الرجل اليسرى، هكذا على التوالي، لا إشكال فيها. قال الشيخ رحمه الله: وينبغي البدار بغسل محل القلم. ينبغي البدار يعني يستحب أن يبادر بغسل المحل، المكان أو الموضع، موضع التقليم الأظفار. ليه؟ لأن هذه الأماكن ربما كان فيها شيء من الوسخ، فإذا أراد أن يأكل أو يضع شيئا في فمه ربما تأذى وتضرر بهذه الأوساخ الموجودة. فإذا انتهى من تقليم الأظفار فإنه يستحب أن يبادر بغسل محل القلب. قالوا إن الحك بأظفار بعد تقليم الأظفار قبل الغسل يخشى منه البرص. قال الشيخ: ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة. يسن فعل ذلك يعني التزين بما ذكر، التزين بإزالة الأظفار، إزالة شعر الإبط والعانة، إزالة الريح الكريهة والأوساخ، قص الشوارب إلى آخره. يستحب ذلك في يوم الخميس أو بكرة الجمعة. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة إسفار عن قلم الأظفار، فذكر فيه حديثا أخرجه البزار والطبراني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. وأخرج الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها. وكل هذا فيه ضعف، لكن ثبت بأسانيد صحيحة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة. هذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأسانيد صحيحة. فقال الشيخ رحمه الله: ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة. قال: وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف. قال: بل يقصه لحديث فيه. كره نتف شعر الأنف بل يقصه لحديث فيه، وهو إن في بقائه أمانا من الجزام. وعدم النتف محله إذا لم يحصل منه تشويه. فالحاصل الآن بيقول بالنسبة لشعر الأنف لا ينتف وإنما يقص، وإنما يقص، لكن على كل الأحوال إزالته مطلوبة، سواء بالقص أو بالنتف إزالته مطلوبة، لأنه لو تركه ربما طال وحصل منه تشويه للمنظر. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. قال الشيخ رحمه الله: وسن إنصات أي سكوت مع إصغاء لخطبة، ويسن ذلك وإن لم يسمع الخطبة. وهذه مسألة مهمة جدا. المحب الطبري هذا من أكابر أئمة الشافعية، محمد بن علي بن فضل بن عبد الله بن المحب الطبري، كان من فضلاء مكة، ولد فيها ومات فيها رضي الله عنه ورحمه، وهو من أصحاب الوجوه عند الشافعية، يعني من المجتهدين في المذهب. قال رحمه الله تعالى: وسن إنصات، يعني كذلك من جملة السنن في صلاة الجمعة الإنصات، الإنصات للخطبة، واستحباب الإنصات للخطبة هذا هو الجديد المعتمد عند الشافعية. والقول القديم أنه يجب، والقول القديم أنه يجب، يجب الإنصات ويحرم الكلام. وبحرمة الكلام ووجوب الإنصات قال الأئمة الثلاثة، فالشافعي رحمه الله تعالى هو الذي انفرد في هذه المسألة وقال باستحباب الإنصات وعدم حرمة الكلام، وله أدلة سنتعرف عليها إن شاء الله بعد قليل. فبنقول يستحب الإنصات، وهذا هو المذهب الجديد، وأما القديم فإنه يوجب الإنصات. ومحل الخلاف بين القديم والجديد هو إذا تكلم بكلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز، محل الخلاف بين القديم والجديد فيما إذا تكلم المصلي أو المستمع للخطبة، إذا تكلم بكلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز، هو الآن يتكلم بكلام غير مهم، فهذا حرام ولا مكروه؟ على الجديد هذا مكروه، على القول القديم هذا حرام. طيب لو أنه تكلم بكلام يتعلق به غرض مهم ناجز، زي مثلا رأى شخصا أمامه سيقع في بئر، يبقى هنا لا يحرم قطعا، لا يحرم قطعا الكلام في هذه الحالة، بل قد يجب عليه ذلك. طيب لو أنه أمكن التنبيه بالإشارة فقط، نقول لو أمكنه التنبيه بالإشارة فقط فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل وهذا هو المستحب، أن يقتصر على الإشارة إذا أغنت عن الكلام. طيب احنا بنقول يستحب الإنصات، ما هو الإنصات؟ قال سكوت مع إصغاء، يعني يلقي سمعه إلى الخطيب وهو يخطب، فلو انفك السكوت عن الإصغاء فلا يسمى إنصاتا. قال لخطبة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، حملوه على خطبة الجمعة، حملوه على خطبة الجمعة، فينصت إلى الإمام، يستمع إلى الإمام، وهذا هو الأفضل والمستحب. قال الشيخ: ويسن ذلك وإن لم يسمع الخطبة، يعني يسن الإنصات حتى وإن لم يكن سامعا للخطبة. فمعنى ذلك إيش؟ لما نقول يستحب له الإنصات حتى وإن لم يكن سامعا للخطبة، معنى ذلك أن هذا يشمل جميع الحاضرين. ليه قلنا كده؟ لأننا لما تكلمنا عن شروط صحة الخطبة قلنا من شروط صحة الخطبة أن يسمع الإمام 40 من أهل الجمعة، أن يسمع الإمام 40 من أهل الجمعة. طيب إيه معنى أن يسمع الإمام 40؟ معناه أن يسمع 40 من أهل الجمعة أركان الخطبة، علشان ما حدش يتوهم التعارض بين ما ذكرناه قبل ذلك وما نذكره الآن. لو قلنا الخطبة لا تصح إلا أن يسمعها الإمام 40 من أهل الجمعة، يبقى هنا واجب ولا غير واجب؟ هذا شرط لصحة الخطبة وبالتالي شرط لصحة الجمعة. طب إحنا الآن بنقول يستحب الإنصات، نقول نعم، استحباب الإنصات هذا في حق سائر الحضور، وكذلك بالنسبة للأربعين في غير أركان الخطبة. أما بالنسبة لأركان الخطبة في الأربعين هذا شرط لصحة الخطبة. قال الشيخ رحمه الله: نعم، الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا، إذا لم يكن سامعا فليشتغل بالتلاوة والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى في سره. قال: ويكره الكلام ولا يحرم. بعدما بيّن أن الإنصات هذا مستحب، بيّن أن ضده الذي هو الكلام هذا مكروه، وعرفنا أن محل الكراهة فيما إذا تكلم بكلام لا يتعلق به غرض مهم، لا يتعلق به غرض مهم ناجز، فالكلام مكروه ولا يحرم. لو تكلم في أثناء خطبة الجمعة لا يحرم عليه ذلك على الجديد المعتمد. قال: خلافا للأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد. قال: حالة الخطبة لا قبلها، ودي هذه المسألة الشيخنا بيحرر بقى محل الكراهة. إذا قلنا بكراهة الكلام، إذا قلنا بكراهة الكلام، فما مقصود بذلك؟ المقصود بذلك أنه يكره الكلام حال الخطبة، يعني والخطيب يخطب والخطيب يتكلم. فعلى ذلك لو أنه تكلم قبل خطبة الإمام ولو كان جالسا على المنبر، الإمام الآن جالس على المنبر بس لسه ما خطبش، لم يخطب بعد، وتكلم المأموم، هل يكره له ذلك؟ لا، لا يكره له ذلك، فالكلام قبل الشروع في الخطبة ليس بمكروه. كذلك الكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين هذا أيضا ليس بمكروه. كذلك الحال لا يكره الكلام بعد الخطبة، يبقى قبل الخطبة وبعد الخطبة وبين الخطبتين لا يكره الكلام. وكذلك لا يكره عند الدخول إلى المسجد، يعني هو الآن داخل المسجد من أجل أن يبحث عن مكان يجلس فيه ويسمع الخطبة، إذا تكلم حال دخوله إلى المسجد قبل أن يجد مكانا يستقر فيه فأيضا لا يكره له الكلام، فلا يكره له الكلام. طيب وجد مكانا من أجل أن يستقر فيه، وجد مكانا واستقر فيه سواء كان قائما أو كان قاعدا، يبقى حينئذ نقول لا تتكلم، يكره لك الكلام حال الخطبة. وكذلك لا يكره حال الدعاء للملوك أو الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا لا يكره الكلام حال الدعاء للملوك أو حال الترضي على الصحابة؟ لأنها ليست من أركان الخطبة، لأنها ليست من أركان الخطبة. فقال الشيخ رحمه الله: ويكره الكلام ولا يحرم خلافا للأئمة الثلاثة. قال: حالة الخطبة، يبقى هذا هو محل الكراهة. قال: لا قبلها ولو بعد الجلوس على المنبر، ولا بعدها ولا بين الخطبتين، ولا حال الدعاء للملوك ولا لداخل المسجد إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه. قال: ويكره للداخل السلام. ما حكم إلقاء السلام على المأمومين؟ هذا مكروه لأنهم مشغولون والمشغول لا يشغل. طيب إذا قلنا يكره للداخل أن يلقي السلام على الحاضرين، فهل يجيبه الحاضرون ولا لا يجيبه؟ وجب عليهم الرد، إن الرد هذا واجب. إحنا قلنا الكلام مكروه، طب الرد، رد السلام واجب على الكفاية كما نعلم، فالرد لازم لأنه واجب، الرد لازم لأنه واجب. فالداخل يكره له السلام وإن لم يأخذ لنفسه مكانا لأجل أن يستقر فيه. لماذا قلنا ذلك؟ لاشتغال المسلم بالاستماع الخطبة. فإن سلم قال لزمهم الرد، فإن سلم لزمهم الرد حتى وإن كره السلام، لأن الكراهة هنا ليست ذاتية، الكراهة هنا ليست ذاتية وإنما هي عارضة. ثم قال بعد ذلك: ويسن تشميت العاطس والرد عليه ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب اسمه أو وصفه عليه الصلاة والسلام. تشميت العاطس، لو أن شخصا عطس فحمد الله تبارك وتعالى حال الخطبة، يسن أن يشمت فيقال له يرحمك الله، لكن لسنية التشميت، تشميت العاطس شروط. أول هذه الشروط لاستحباب تشميت العاطس أن يحمد العاطس ربه سبحانه وتعالى، فإذا حمد الله قلنا باستحباب التشميت. الشرط الثاني لاستحباب تشميت العاطس ألا يزيد على الثلاث، لأنه لو زاد على الثلاث سيكون مزكوما، سيكون مزكوما، عنده زكام وبالتالي سيستمر الأمر معه. الشرط الثالث ألا يكون بسبب، زي مثلا أتربة أو نحو ذلك. فلو توفرت هذه الشروط قلنا باستحباب تشميت العاطس. جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليشمته، فليشمته جليسه، وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه. قال النووي في الأذكار: واختلف العلماء فيه. وقال ابن العربي المالكي: قيل يقال في الثالثة إنك مزكوم، قال: والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي به، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس. طيب لماذا لم نقل بكراهة التشميت مع أنه كلام؟ قلنا بعدم الكراهة في التشميت لأن سببه قهري بخلاف الكلام، كلام قلنا هو مكروه، أما التشميت هذا ليس كسائر الكلام لأن سببه قهري. فقال الشيخ رحمه الله: ويسن تشميت العاطس والرد عليه. كأن الشيخ يقول يعني يحمد العاطس ربه سبحانه وتعالى، ويسن كذلك أن يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمأموم يوم الجمعة أن هو يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه الخطيب يخطب وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر اسم النبي، هل يصلي المأموم ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، يستحب له أن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع اسمه حال الخطبة ويرفع صوته بذلك لكن من غير مبالغة. أما لو أنه رفع الصوت وبالغ في هذا الرفع فإنه يكره له ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يبعد قال الشيخ رحمه الله ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة بلا رفع صوت وكذا التأمين لدعاء الخطيب. قال شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله لا يبعد ندب الترضي عن الصحابة يعني ترضي السامعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب أسماءهم لكن بلا رفع صوت. وكذلك يندب التأمين أيضا بلا رفع الصوت إذا دعا الخطيب. وما نقله الشيخ هنا عن شيخه الشيخ ابن حجر لعله في غير التحفة وفتح الجواد والفتاوى من بقية كتبه، لكن العبارة التي هي منقولة عن الفتاوى عند قول الشارح ويسن الدعاء لولاة الصحابة فيها حكم التأمين من السامعين وفيها حكم ترضي الخطيب أيضا عنهم. أما ترضي السامعين الذي تكلم عنه الشيخ هنا فلم يذكر فيها، والله أعلم من أين نقل الشيخ عن ابن حجر هذا الذي نقله هنا. قال بعد ذلك وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر صلاة فرض، تكلم عنها إن شاء الله في المجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وجوده وكرمه.